إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعيش الآن إخوة الإيمان مع قرآن السهرة. قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، والتلاوة من سورة الروم. العذاب محضرون

ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره أن تقوم السماء دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها Thank you. يغتسلون ومن تقوم السماء

استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، كانت التلاوة من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قفوفها تذليلا. صدق الله العظيم. قفوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة. قطرة من ندى كتروي غريم. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد طول عناد وقتال، وقالوا: يا رسول الله، هل يغفر لنا ربنا إن أسلمنا على ما كان منا من الكفر والقتال وغيره؟ فأمسك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عندئذ قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله، رحمة أنت لكل العالمين. سفر الآخرة سفر طويل، يفارق الإنسان به الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، حيث الحساب والعرض على الواحد الديان. روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه وقف ذات يوم أمام الكعبة، ثم قال لأصحابه: أليس إذا أراد أحدكم سفرا استعد له بزاد؟ قالوا بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. فقالوا: دلنا على زاده. فقال: حجوا حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره ليوم النشور. جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول العبد: أي رب أعرف. فيقول الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادي بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. الخوف من مقام الله تعالى ومن حسابه يدعو المؤمن إلى المواظبة على العمل والعلم لينال رتبة القرب من الله. فالخوف صوت الله تعالى يقوم به الشاردين عن بابه. ولذا ينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه على كل ما يعمل، وأن يتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب. أوصى علقمة بن لبيد ولده في وصيته التي يقول فيها: يا بني، إن احتجت إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن قلت سدد قولك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن سألته أعطاك، وإن نزلت بك الملمات واساك، ومن لا تأتيك منه البوائق، ومن لا تختلف عليك منه الطرائق. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما اللهم اجعلنا من الخائفين من مقامك الراجين لعفوك ورضاك إنك أنت الحليم الغفار دعوتك يا مفرج كل كرب ولست تعد كروبا دعاك إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها لكم بهاء عبادة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كفوف من حدائق الإيمان تقديم شحات العرابي